لا ليه بلدان برضو ليها اهميه. البنكرياس والليبر الحاجات ما تهمنيش، البنكرياس والليبر دول يعني تنقاس على الاقل في جزء اكس برايم وجزء اكس برايم اللي احنا بنتكلم عليه غير دول. لكن ما تلاقي بتوع الجروح البرونتال جلاند الانتستاينال جلاند في واحده مهمه جدا جدا هي الجاستر جلاند، مهمه قوي لانها بتطلع اتش سي ام في العيانه، قد يكون ليها دور انها تعمل فرحه او تمنع الفرحه. يبقى ده بيسمى بالاكس برايم جلاند. عايزين نفتكر النهارده كده بسرعه الفايت ده اللي هم التارجت بروبرتيز وازاي كان الان بيشتغل وليه اللي بقول لك التارجت هنا هيبقى بوزيتيف او نيجاتيف ايمو او بوزيتيف او نيجاتيف برو يبقى معناه ايه الكلام ده؟ تعالى طبعا التارجت بروبرتيز مش كده؟ لو بدأنا كده بالترتيب قبل الاكسبتابيلتي في خاصيه اسمها الاوتوماتيسيتي. اوتوماتيسيتي يمكن اهم خاصيه لما نيجي بعدها كل الخواص الثانيه. معنى ايه بقى خاصيه الاوتوماتيسيتي دي؟ ولكن اسمها كده the ability of some cardiac cells to initiate an impulse. يعني بالبلد بقى ان في بعض خلايا القلب عندها القدره انها تطلع مضاد كهرباء مش كده؟ ان هي بتطلع impulse او يسموها action potential. يسموا الخلايا دي ايه بقى؟ يسموها الاوتوماتيك سيلز او يسموها البيس ميكر سيلز. انت عارفها مش كده؟ الاس اي نود الترتيب كده مش كده؟ وبعدها الاي بي نود والبانل بتاعت الهيزني وبعدين اشمعنى الاس اي نوت تيجي في الاول وهي جايه من النورمال بيس ميكر؟ لان اسمع واحده مش كده؟ فهي اللي بتطلع الامبلس وبعد كده الباقيين بيمشوا وراها. ما بيبقاش عندهم فرصه ان هم ينشيت الا في احوال مرضيه. مش كده؟ يعني طالما الاس اي نوت طلعت الامبلس الباقي هيتبعها. لكن انت بقى الاي بي نوت وانت بتبتدي تطلعوا الامبلس ده لو في عندنا مشكله بقى في التوصيل او في غيره. يبقى دي خاصيه اسمها الاوتوماتيسيتي. مرتبط بيها حاجه انتوا قلتوها اسمها ريبيتيتي. هي الحياة مش خاصية منفصلة، هي كلمة بريد معناها انتظار أو إيقاع، مش كده؟ يعني الـ SA نوت يطلع مثلا 70 بيت بير مينت، كل مسافة ما بين أو كل فترة زمنية ما بين البيت واللي وراها ثابت. ده المقصود بكلمة الريتميتي، انتظار في الإيقاع بتاع الضربات. طيب الإنفرس اللي طلعت دي هتكون فين؟ هتنتشر مش كده؟ هتنتشر فين؟ الأول في الإيديوم وبعدين تمشي في الايه دي نورد وبطل على مهلها شويه كده فيها بطبيعتها سلو كونكشن وبعدين تمشي في الباكينجي وبعدين تبتدي تدبل كل الفنتيبولا اسمها ايه بقى الخاصيه دي؟ بالظبط اللي اسمها انتشار واسمها بالانجليزي كونكشن او كونكتيفيتي. احنا لما نيجي نعلق على الادويه بتاعت الايفن كونكشن يستحسن تقول لي بيعمل كذا في الايفن كونكشن وبيعمل كذا في الاي دي كونكشن وده اهم مكان وبعدين بيعمل ايه بعد كده في البنتريكولار كونكشن لان ممكن يتدور يعمل حاجات مختلفه. طيب الامبلس وصلت لخلايا الاتريوم او خلايا البنتريكولار ايه اللي هيحصل في الخلايا دي؟ تعالوا بيسموها ايه الاتريوم سيلز والبنتريكولار سيلز دي؟ بيسموها نون بيس ميكر سيلز مش كده؟ لان ما عندهاش القدره انها تصنع امبلس. هتعمل ايه الخلايا دي بقى؟ هتستجيب للاشاره اللي جبتها مش كده؟ هتستجيب يعني يسموها ايه بقى بالانجليزي؟ على الريسبونس صح بس هي الخاصيه اسمها ايه؟ اكسبتابيلتي. يبقى اكسبتابيلتي معناها ذا ابيلتي تو ريسبوند ان انا لما تجيلي اشاره عصبيه من الاس اي نوت اقدر ارد عليها. طبعا هتعرف ان شاء الله بعد كده الرد عليها عباره عن اكشن بوتنشال برضه يعني عباره عن تغير في الكهرباء زي ما حصل في الاول. او عليك كل الموضوع المزعج ده عشان بالظبط عشان في الاخر يحصل كونتراكتيفيتي. يبقى لما نيجي ان شاء الله نتكلم بعد كده على دراج بيقول لك الدراج ده بيشتغل على الهارت او بيغير الكارديك بروبرتيز لازم تفتكر دول. تقول لي بيعمل ايه في الاوتوماتيسيتي؟ وبيعمل ايه في الكوندكتيفيتي؟ ويا ريت تعالوا على الثلاث اماكن اللي احنا قلناهم اتريال وايه دي كوندكشن وبنتريكولار كوندكشن. وبعدين بيعمل ايه في الاكسايتابيلتي؟ بيعمل ايه في الكونتراكتيفيتي؟ يبقى انت كده خلصت الكارديك بروبرتيز. ايه دايما اللي مرتبط بالخواص دي؟ يعني القلب بينبض 70 مره مثلا وبينقبض بقوه معينه عشان يطلع ايه؟ دم صح بيسموه ايه بقى الدم الغنى ده؟ كارديك اوتبوت. يبقى انت لازم وانت بتتكلم على الكارديك او على الهارت او الكارديك بروبرتيز تتكلم على الكارديك او يساوي ايه في ايه بقى؟ تمام يساوي الكارديك فوليوم الهارت ريت. انت فاكر طبعا الكلام ده ما نسيتش كارديك اوتبوت معناه الفوليوم او بلاد بامبد باي ذا فيتريكلز بير مينت. لكن الستروك فوليوم معناها the volume of blood pumped by the ventricles by beat كل نقطة فلما تقدر تعدل النبضات بتاعتك كمية الدم اللي طالعة في الدقيق. يبقى تخيل كده لو دواء بيزود الهارت ريت يعمل ايه في الكارديو اوت بالمعدل دواء يزود الهارت ريت يزود الكارديو اوت يزود الكونتراكتيليتي يعني يزود الستروك فوليوم يبقى يزود الكارديو اوت والعكس صحيح. اخر حاجه في القلب يستحسن تتعلم دلوقتي تتعلق عليها ما يسمى بالمايوكارديال اوكسجين كونسمشن او ساعات كنت تسميها المايوكارديال اوكسجين نيد او المايوكارديال اوكسجين ريكوايرمنت. اي حاجه من دول معناها ان القلب لما بيشتغل كتير لما الخواص دي بتعلى هيصرف اوكسجين كتير هيحتاج ان هو يستهلك اوكسجين كتير. والعكس لو بتدي دواء بيهدي ضربات القلب والخواص الثانيه طبعا بعدين هو يقلل المايوكارديال اوكسجين كونسبشن. فتكون الكلام يا جماعه يبقى اول جزء في الاوتونومي دايما بنعلق عليه هو الجزء اللي بنسميه هارت والكارديال بروبرتيز. ومعلش حطينا معاهم بقى حاجتين مهمين قوي في الكومنت بتاعنا بعد كده على الدرجز الكارديال اوت بيحصل فيه ايه والجزء بتاع المايوكارديال اوكسجين نيد ايه اللي يحصل فيه. الحاجه الثانيه هي سموث ماسل فايبر التالي يعني ما يصحش ان انا اشرح طلبه سنه ثالثه دلوقتي ايه سموث ماسل فايبرز فكرت دول بس عشان تلاقي ايه في واحده تناسب اثنين تناسب ثلاثه يعني ايا كان بقى العدد اللي اتناسب هم ايه بقى السموث ماسل فايبرز موجودين فين؟ اهم اماكن ضغط بيزنس. وعلى فكره في الكتب بدل ما تحط الهارت لوحده والبلاد بيزنس لوحده تستعمل كلمه اسمها ايه؟ كارد بس بيزنس مش كده؟ هنستعمل الاكسبريشن ده بعد كده بس النهارده كده فكرت سموث ماسل فايبرز موجوده في البلاد بيزنس. ايه اهميتها السموث ماسل فايبرز او بلاد بيزنس؟ تمام الكنترول ما يسمى بالتوتال بريفرنس ريزستنس صح ولا لا؟ يعني لما البلاد بريشر بيقفل شويه يحصل ايه؟ يزيد الريزستنس وبالتالي يزيد البلاد بريشر ولما البلاد بريشر يوسع يحصل العكس. يبقى خلي بالك ان البلاد بريشر بيكونترول التوتال بريفر ريزستنس وده بيكونترول الارتيريال بلاد بريشر. فدي معادله الضغط طبعا مش كده؟ قلناها حتى كده في الجنرال البلاد بريشر يساوي كارديال اوتبوت في توتال بريفر ريزستنس. طيب المكان نمره اثنين اللي فيه سموث ماسل فايبرز ومهم قوي في الاوتونوم يعني ده ما ينفعش يتنسي لا ده ولا الجاي اللي هو البرونكاي. البرونكاي اهم جزء مهم وهنقوله بس دايما البرونكاي مهمه لان انا عندي ادويه كتيره جدا ممكن تساعدني في علاج الازمه او تبقى ممنوعه في برونك الازمه لو عرفت انها ليها اكشن على البرونكاي سموث ماسل فايبرز. يبقى البرونكاي مكان نمره اثنين. المكان الثالث انا موافق الجي اي تي. فين بقى موجوده السموث ماسل ضد الجي اي تي؟ موجوده على شكل ايه؟ موجوده على شكل عضلات كده اسمها الورم ماسل مش كده ماسل ضد الورم او جي اي تي اللي هي بتعمل حركه البروستاتيك وتحط التست اللي شغاله كويس. وعندي ماسل على شكل سفنكتر كان بيقول لنا العربي كده انه ايه محبس قافل الجي اي تي. يبقى انا لما اعلق على الجي اي تي تقول لي يا ريت بقى الدواء الفلاني عمل ايه في السموث ماسل ضد الورم وعمل ايه في السفنكتر بتاع الجي اي تي. يبقى بلاد فيسلز برونكاي جي اي تي كل ده كلام حلو قوي. ايه كمان سموث ماسل الثانيه؟ ايه يورينري بلادر صح يورينري بلادر فيها سموث ماسلز مهمه قوي. وعايز اقول لك ان هي برضه في من العضلات موجوده في الوول بتاع الجول بلادر اللي هو عضله كده يعني ما اعرفش تعرفها كده اسمها التروزو ماسل العضله اللي موجوده في الوول بتاع البلادر. وفي عندنا برضه سفنكتر. يبقى لما اعلق هنا على اليورينري بلادر لازم اقول الدواء الفلاني عمل ايه في الجروب وعمل ايه في الجسم؟ ايه كمان؟ قربنا اهو. بلاد بيسنس بروكاي جي اي تي من حاجتين يورينا البلد برضه حاجتين. وبعدين ممكن تقول سكس اورجن مش كده؟ المين سكس اورجن فيها سموث ماسل فايبرز في الكور في النوزه وغيره. وبعدين الفيميل سكس اورجن فيها سموث ماسل سبيشال في النوكاس. مش دايما مهمين بالنسبه لي يعني مش لازم كل دواء تعرف بيعمل ايه في السموث ماسلز اوف اليوترس او السموث ماسلز اوف ميل اورجنز لكن دي اماكن مهمه فيها سموث ماسل فايبرز. تمام حاجه بقى مهمه جدا اللي هي السموث ماسل فايبرز اللي موجوده في العين موجوده في عضلات يسموها بالتاكيد فاكر كده يسموها الانترا اوكيلار ماسلز مش كده؟ الكلام ده مش جديد ده جديد قوي. في حاجه طبعا اسمها اكسترا اوكيلار ماسلز تبعنا في الاوتومون دي ولا لا؟ مش تبعنا في الاوتومون دي بقى اكسترا اوكيلار ارك سكيلتل والسكيلتل تبع البولاتري مش تبعنا بقى انا بتكلم على ايه النهارده والايام القادمه ان شاء الله على ايه البولاتري اورجنز. يبقى بتكلم دايما على انترا اوكيلار ماسلز فكرني بقى كانوا كام عضلة كده موجودين في العين وكان شغلتهم ايه ولما يكونتراكتوا ايه اللي يحصل ايه؟ لا المرة المرة ما كملناش المرة بتاعت الاي اس ده اتعرف منها برضه ما عندهاش قيمة بالنسبة لنا في الترانس. انا عندي ثلاث عضلات مهمين قوي. اثنين في كنترول السايز اوف ذا كوبل صح؟ واحدة في كويس على الكوبل. فالسمار دي زي الكوبل كوبل. واحدة بتضيق الكوبل. فيسموها كونستريكت كوبل. واحدة بتغير الكونتراكشن بتاع السيليا لمصر الفكرات والكلام ده كله. عشان لما تيجي تقرا حاجة قريبة تعمل ما يسمى بالاكوناليشن تو رير فيجن، تغير قوة العدسة عشان تعرف تقرا قريب. اللي هي السيليا لمصر. يبقى كده انا عندي في العين ثلاث عضلات، عضلة اسمها دايليت كوبل. على فكرة يسموها في الكتب دي بي ام يعني اختصار صح. طبعا في الامتحان بيستحسن تكتب لكن هي اسمها دايليت كوبل مصر اختصار معترف بيها. وفي عضله ثانيه اسمها كونستريكتور بيوبيلي، وعلى فكره يسموها في بعض الكتب سفنكتور بيوبيلي، في ناس بتقولها كده. يعني احنا ما بنستعملش قوي كلمه سفنكتور بيوبيلي، لكن لو عدت عليك في سؤال ولا حاجه يبقى هي مقصود بيها الكونستريكتور بيوبيلي مصري. والعضله الثالثه اللي بنسميها السنجر. انا عايز اقول لك بقى يعني لو رسمت لك كده رسمه للعين كده من قدام فين هم العضلات عشان بنتكلم عليها. يعني الرسمه دي مفهومه؟ الجزء ده الجزء الابيض من العين ده انت عارف طبعا يعني مش انا بحر جوه انا بقول كده انا عارف اكيد عارف كمان. المهم السكيرة مش كده؟ بنغطي بين السكيرة ده. بنغطي بيوكاس من بين اللي هو الكونجكتيفا وتلاقيه بقى ريفلكتف كده يبطل الابر واللور اي ده مليان بلاد بريشر سوليير باندنج والكلام كده. الجزء اللي قدام ده مش عارف ارسمه بقى اللي هو تكمله السكيرة كده اللي قدام ده اسمه كوني مش عارف ارسمه طبعا لان ده ثلاثي الابعاد بقى، لكن انت عارف ان الغطاء اللي بيغطي الجزء الابدوماني بيبقى ده الشفاف اللي هو الكوني. طيب دخلنا جوه شويه بقى. الدايره دي اللي فيها الشرط دي الايس صح؟ والبتاع النقطه السوداء دي او الدايره السوداء الكوبري عباره عن ايه؟ الكوبري عباره عن فتح مش كده عباره عن فراغ يعني في الايس. طيب هنا بقى المكان ده فيه عضلتين. المكان اللي احنا سميناه بقى خلاص اتفقنا مع بعض اسمه الايرس ده ادي الجيوبل اهي. في مكان ده فيه عضلتين صح، دي عضله اسمها دايليتور بيوبيلي ماسل. فاكر شكلها عامل ازاي الفايبرز بتاعتها؟ يقول عليها راديال فايبرز. راديال فايبرز يعني ايه؟ يعني عامله زي الاشعه كده صح. وتخيل لما تنفضي تعمل ايه؟ يعني هنشد لبره كده فتروح موزعه على الجيوبل يبقى عامله زي حاجه اسمها ايه بقى؟ بديت صح بس في كلمه قبلها. لا قبل كلمه بديت في لبس كده. ما دام عملت كونتراكشن للعضله دي يبقى انت عملت حاجه اسمها اكبر بديت. لان في طريقه ثانيه بديت تتكرر فيها بعد كده. طيب ادي الدايليت في البيلي مثلا. فين العضله الثانيه؟ صح كده اسمها كونستريكت في البيلي، عباره عن سيركلز كده حوالين البيوبيلي. كونسنتريك بيسموها حتى لو انت فاكر كونسنتريك فايبرز كانها يعني الفايبرز بتاعتها حوالين مركز. لما تنقض بتلاقي الكيبل يبقى تعمل ايه؟ سبايوز. وعلى فكره السبايوز ما فيهوش اكتر بس ما شاء الله الكلام ده بالتفصيل بعد كده ان شاء الله في الرمل السنه الجايه كلمه بليز اللي بيتقال عليها اكتر بس السبايوز بيتقال مونوز وخلاص ما فيش بقى اكتر ولا بس ولا يبقى لي بالنسبه لنا كده العضلتين دول ويتش كنترول ذا سايز اوف ذا كيبل. فين الثالثه بقى؟ اه بالظبط كده الثالثه مش من هنا بقى، الثالثه من جوه، يعني لازم عشان تشوفها او تعرف مكانها لازم تاخد سكشن في العين بالظبط. يعني كانك انت عارف العين دي يسموها الاي بول. كانها كوره بالظبط. لو انت افترضت كده جبت عين وطلعتها من مكانها وعملت فيها سكشن هتبص تلاقي العين عامله بالظبط المنظر كده، وعلى فكره الكلام ده علينا، الكلام ده مش فوق البيع يعني. الكلام ده مطلوب مننا يعني. ادي العين بس عباره شويه ايه بس انا عايز تفكر ايه؟ الليير بتاعت العين اهم حاجه انك تعرف الطبقات بتاعت العين. الليير الاولانيه دي الحته دي كلها عباره عن مسكيله مش كده؟ كل ده الجزء الابيض من العين والاوبا اللي انت شايفه قدامك دي تبقى ايه بقى ان شاء الله؟ الكوبي مش كده؟ ده دي اول لير في العين. طيب في لير بعد كده ما تهمناش قوي يعني ما تهمناش تفاصيل اقصى اللي هي يسموها البيجمنتال كده. بتبقى عامله كده. ودي تكمله وراها ما تجيش بقى دلوقتي حاجه اسمها السيليري بادي وحاجه اسمها الكوراي والكلام ده. ده اسمه ايه بقى الحته دي كده؟ صح. لو خدت بالك الايرس لما تبص عليه من قدام هو عباره عن مايه مش كده؟ لما تاخد ديتكشن كده وتبص عليه من فوق هيبقى عامل كده كانه جزئين كده في منهم فراغ في النص. الفراغ ده يساوي الكوبريس. يبقى لما بيحصل ميد ريدز ايه اللي بيحصل؟ فكر هنا كده لو بيحصل ميد ريدز معناها ايه؟ معناها العضله بتشد الايرس بعيد كده فالفراغ ده بيوسع يبقى حصل اكتف ديزيز. ولما يحصل بايوليز يقربوا من بعض دول فيبقى الفتحه اللي في النص بدات تزيد. طيب في ايه بقى ورا يعني ورا فتحه العين دي ورا البيوبل دي ايه؟ في اللمس في العدسه بتاعت العين هي كونفكس ولا كونكيف؟ لا هي سلايتلي كونفكس سلايتلي كونفكس. طب هل هي فتحه العين كده زي ما انا رسمها يعني عايمه كده ولا تمام ماسكه بحاجه اسمها سبنسوري ليجمنت او يسموه ساعات زوليول لو انت فاكر الاسم ده. الشرشيت دي اللي هي يسموها سيلياري بادي. ايه وظيفه العدسه؟ انا اشوف حاجه مظبوطه على الودن. طيب اقول لك دلوقتي حالا وظيفتها. بس انت عارف ان في بقى نوعين من الاستمارة نوعين من السواحل كده في العين. حلو قوي سائل كده كاتين شويه اسمه البيترس مش هتسمع عنه في الفارما خالص. بس ان شاء الله تسمع عنه في الرمض حاجات حلوه جدا. الفارما مفيش. في سائل تاني بقى اللي هو السائل الشفاف اللي هو بيملى الجزء ده من العين. وعلى فكره الجزء ده من العين يسموه الجماعه بتوع الرمد الانتيريور شامبر والدي ار. عباره عن ايه بقى؟ ميه كده اسمها ايكوس ايكوس يعني ميه ايكوس هيومر. جاي من الايكوس هيومر ده. جاي من عمليه فلتريشن بالظبط كده فلتريشن من البلاك اللي جوه البلاك بوكسز اللي موجود هنا يعني كانه سائل ده بيطلع كده باي فلتريشن سائل من غير ما يبقى معاه بروتينز ولا سيلز ولا اي حاجه. وبعدين يدخل السائل ده يطلع كده للفلتريشن يملى الكلام ده وبعدين يروح فين بعد كده؟ بيحصل له حاجه اسمها درينج صح؟ درينج يعني يخرج بره الرهيبه يخرج ازاي؟ فاكر انت الانجل دي سموها الانجل اوف فلتريشن هي فتحات صغيره كده يعني اسمها سبيسز اوف صح. وبعد كده في حالات كبيره كده اسمها كانال اوف شتامن دي بتفتح في البيت. متخيل يعني كان الايكوسومر ده جه من البلط وملى العين وخرج من البلط. طيب اخبار ضغط العين ايه؟ كميه السائل اللي جوه ثابته، السائل موجود جوه كوره تقريبا مقفوله. يبقى عامل ضغط جوه مش كده؟ يقول على الضغط ده انترا اوكيلار بريشر. الانترا اوكيلار بريشر المفروض هو يكون كونستنت الا لو حصل امراض. لان ليه ليه كونستنت هو؟ لان غالبا الريت اوف فلتريشن والريت اوف درينج تقريبا متساوي فالميه يعني موجوده بنفس الكم. لو حصل ان الفلتريشن زاد او الدرينج قل الميه اللي جوه بدات تعلى وده مكان مقفول الضغط جواها هيزيد فيحصل مرض يسموه الجلوكوم. انت ازاي تعالج الجلوكوم؟ انت لسه ما خدتش ولا حاجه جلوكوم بس الهدف ايه؟ يا اما اقلل تكوين الايكوسومر يا اما ازود الدرينج بتاعه. هنسمع ان شاء الله دلوقتي ايه اللي ممكن يعمل كده. طيب اخر عضله بقى احنا بنتكلم عليها اللي اسمها سيلياري ماسلز موجوده هنا كده. جزء منها ماسك في الكلام والشلاب وجزء ماسك في السسبنسر ليجامنت بتاعت العدسه. وظيفتها بقى عشان تتخيلها تخيل كده لو انا ببص على جسم بعيد كده. جسم بعيد ده كان رمض بيقول كده ابعد من 6 متر يعني. يقول عليه فار اوبجكت. الفار اوبجكت ده الجسم البعيد ده. بعد ما خلصت مره فار اوبجكت ودي اوبجكت واحد سالني هو ايه؟ اشمعنى الفار يعني؟ اشمعنى بتتكلم عن الفار بالذات يعني؟ هو فار اوبجكت فار اوبجكت دي كلمه انجليزيه معناها جسم بعيد يعني المقصود بيها الفار نفسه. الفار اوبجكت يتشاف بسهوله ولا يتشاف بصعوبه؟ سهل جدا انك تشوف الفار اوبجكت. ليه بقى؟ لان الاشعه بتاعته طالعه صح قليل. فالعدسه بشكلها الطبيعي من غير اي تعديل فيها وتقدر تلم الصوره على الشبكيه عشان تشوف الفار اوبجكت كويس. لو ده بقى كان نير اوبجكت زي القرايه كده وزي الناس اللي بتشوف مثلا الاتوبيس اللي قريب شويه او التلفزيون او غيره. مشكله النير اوبجكت ايه؟ ان الرينج طالع منه دايفرجنت. يعني ايه دايفرجنت؟ متفرقه صح؟ يعني عايز تبقى واخده الايه؟ اللي يلمها. طيب مين اللي يعرف يلمها؟ العدسه. بس هل تعرف تلمها بالقوه اللي هي فيها دي؟ لا، لازم تزود القوه. العدد الكونفكس كل ما زاد الكونفكس بتاعتها كل ما زاد مور باورفل. يحصل الكلام ده ازاي بقى؟ شوف يحصل ازاي. شايف السيناريو مثلا دي؟ تنخفض في الاتجاه ده. يعني تنخفض تشد كده ناحيه اللينز، يبقى السسبنسر اللي جاي متاخر فيه. بدل ما كانوا مشدودين قوي في حاله العدسه مش شغاله او المصل مش شغاله، بدأوا يبقوا لاكس. ولكن ده معناها ان هي ادت فرصه للعدسه انها تبقى مور كونفكس. يعني زودت القوه بتاعتها، يعني قدام تجمع الصوره على الشبكيه، وكل الحكايه بيسموها اكوميديشن فور ديفيجن. اسمها كده في الفيزيولوجي مش كده؟ وخلي بالك مش محتاج اعمل اكوميديشن فور فار فيجن. الفار فيجن مش محتاج تعديل العدسه، لان زي ما قلت لك سهل قوي ان احنا نجمع الرينز الانفاليد. لكن اللي محتاج تعمل اكوميديشن هو الرؤيه القريبه. عشان الاشعه طالعه دايفرجنت وي هاف تو يعني نعمل نوع من الاكوميديشن عشان نجمعها على الشبكه. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طيب ايه علاقه العضلات بقى بالرينج اوف ايه كونسيومر؟ يعني في ثلاث عضلات مش كده؟ عضلتين هنا. واحده بتتوسع اسمها دايليتور، وواحده بتضيق اسمها كونستريكتور. وعرفت في عضله ثالثه ايه؟ اللي هي السيريال المصري، اللي هي جزء منها ماسك في الكلام مش كده؟ والجزء الثاني ماسك في الليجمنت بتاعت الجنون. لو انا وسعت يعني احنا كده بعمل الدراج كده ان انا بدي دواء بيوسع البروفيل، يعني بيعمل حاجه اسمها ايه؟ مدري ايه؟ سيبك بقى من اكتر وبس ما تهمناش. طيب يحصل ايه؟ الجزء الثاني الفتحات اللي موجوده هنا اللي اسمها سبينزر فرونتالا اتلغت قوي مش كده؟ يعني بدا الايرس يتلم حواليها كده وبدا يعمل فيها نوع من النار اللي في العين دي. يبقى خروج السائل من العين اكبر بقى صعب. يبقى معدل دخول الميه بقى اعلى من معدل خروجها. ممكن الاي او بي جدا. لو انا عملت العكس بقى، لو اديت حاجه عملت مايوز يسموه يعني في الفارما مايوز جدار. فكر معايا بقى المايوز ده هيعمل ايه؟ هيقرب الايرس من بعض مش كده؟ فيقوم يوسع الانجل اوف فلتريشن دي، يقوم يسهل خروج الميه من العين، يعني بقى معدل الدرينج اسرع من معدل الفورميشن او بدا يتوازنوا مع بعض فبدا تعالج الجلوكوما. يبقى مين اشهر انواع الجلوكوما؟ مش كده؟ ايا كان اسمها بقى هتلف ان شاء الله على اخر الترم كده حاجه بتاعت 60 70 اسم مايوتيك يعني. كلهم بيعالجوا الجلوكوما باي ذا سيم كده. طيب لو انا عملت كونتراكشن في السيلري مصر، هل ليه علاقه بالدرينج ولا لا؟ فكر كده. اقول لك اخر مره السيل المصري ماسكه في الكلام مش كده. فلما تنقبض كده تنقبض كده في الاتجاه ده كانها بتعمل ايه في الكلام؟ بتوسعها. الجماعه بتوع الرمل بيقول لك ايه لما توسع الديون دي يحصل نيجاتيف بريشر جواها. فتقوم ايه؟ بالظبط كده تسحب الميه تشرب الميه فكانها برضه زودت الدرينج اوف ايكوسيوم. مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ يبقى نرجع بقى كده من الاول ان شاء الله النهارده نشوف ايه اللي حصل. ما عملناش حاجه خالص لسه، احنا بنقول ان الاوتونومي في النيرفس سيستم هو جزء من النيرفس سيستم ويتش كنترولز ذا ان فولانتري اورجن، مش كده؟ على عكس مين بقى؟ مين السيستم الثاني؟ السوماتيك، السوماتيك ده بيكونترول ايه؟ فولانتري، والفولانتري بالنسبه لي مساوي مساوي كلينيكال مصري. وعرفنا الفرق بينهم مش كده؟ ده طالع من الاثنين وده طالع من اللاترين. ده المفروض جانجليا، ده لازم يكون في جانجليا. ده بيشتغل على حاجه فولانتري، الاوتونومي بيشتغل على ايه فولانتري. كل اللي احنا قلناه بس النهارده مين هم الايه فولانتري اورجانيز؟ مين هم بقى؟ خلاص خدش تقريبا مش كده؟ مين هم؟ الهارت وسموث ماسل فايبرز واكس برايمز. يعني لما اقول لك ان شاء الله من هنا ورايح بقى الافكت اورجانيز اوف ذا اوتونوميك نيرفس سيستم دلوقتي عرفتهم مين هم الافكت اورجانيز هم الثلاثه دول. وعرفت الهارت بالخواص بتاعته كلها. وعرفت الاماكن اللي فيها سموث ماسل فايبرز وركزنا هي قوي في الكلام على الاي واتفقنا بقى خلاص ثلاثه ايه في المصري واضحوا. وعرفت ان في امثله كتير قوي الاكس برايم جلانس لازم يتقالوا. والحاجات اللي ما ينفعش تتنسي هنا مثلا حاجه زي السويت جلانس، يعني ما ينفعش وانا بعرف على الاوتروميك انسى تاثيره على السويت. هنرجع بقى كده ايه يعني نتقدم خطوه كمان للامام كده واقول لك ان الاوتروميك نيرفس سيستم بينقسم فيسيولوجيكالي ويمكن كمان اناتوميكالي الى تو سيبريت ديفيجنز. انت اكيد عارفهم بقى مش كده؟ اذا كنت كويس قوي اول سنه اولى كده الجزء اللي بنسميه سيمباثيتك نيرفس سيستم وسيستم تاني اسمه بارا سيمباثيتك نيرفس سيستم. انا هفكرك باهم الفروق بينهم ودايما الناس تيجي تسالني يجي لنا سؤال مقارنه ما بين السيمباثيتك والبارا ده ما يجيش طبعا ده كلام بتاع السورس. لكن عشان تفهم الدراكس بعد كده لازم تكون عارف الموضوع ده. ايه اهم الفروق بقى بين الاثنين؟ اهم فرق بينهم في الاوريجن. يعني لو جيت افتكرت كده هتلاقي السيمباثيتك يقول عليه ثوراكو لمبر او الفلو، يعني قال من الثوراكو والأثر في لمبر سيجمنتس او ذا سباينال كورد، اسمه كده ثوراكو لمبر. طيب طبعا طلع من الليتر وورسز زي ما اتفقنا. امال الفار بقى طالع منين؟ الفار اسمه كرينيو سنترال او الفلو، يعني طالع مع الكرينيال نيرفز وجزء تاني منه طالع مع سنترال سيجمنت 2 و 3 و 4. مين بقى هما؟ البرينيال نيرفز اللي طالع معاهم بارا سيمباثيتيك انرفيشن. تمام، 3 اللي هو اسمه ايه؟ ايوه اوكيرو موتور. معلش فكر بقى عشان يعني في السنه الاولى وكده ما كانش عندك وقت تفكر. بس كانت طويله فعندك وقت. اوكيرو موتور يعني كانوا ايه؟ اوكيرو يعني عين وموتور يعني ايه؟ حركة. يا ترى بيحرك ايه في العين؟ يخليها تبص يمين وشمال وفوق وتحت؟ لا، لان بيعمل كده عضلات ايه؟ كده مش تبعنا. لكن العضلات اللي تبين هنا اللي مشغله الاوبتروموتر عضلتين مهمين قوي. عضله اسمها الكونستريكتور بوبيه وعضله اسمها الفيديو. تفكر كده لما اقول لك احنا شغلنا الباراسيمباثيتيك انرفيشن تو دي ار. يعني فكر معايا بقى عد معايا كده ايه اللي شغلنا البارا سيمباثيتيك سبلاي لاين حصل ايه؟ هي عضله اشتغلت اسمها كونستريكتور بيوبيلي مصر. يبقى حصل ايه في البيوت الخارج؟ يعني حصل ايه؟ طيب نمره اثنين شغلنا السيلر مصر، يعني عملنا اكوموديشن تو نير بيشر. نمره ثلاثه اوعى تكون نسيت بقى. لما عملت مايوزن وسعنا الاجل الكونتريشن، ولما شغلنا السينيور مثلا وسعنا القناه، والاثنين دول عملوا ايه بقى؟ زودوا درينج اوف ايه والسوبر، يعني عملوا ايه في الاي او بي؟ قللوا الاي او بي. على فكره يعني القواعد لو النهارده ان شاء الله تتحقق اللي جاي بعد كده في الاوتونوم سهل، هو الكلام ده بارا سيمباتو مايميتك على العين. يبقى انت فهمت انه شغل العضلتين دول وعرفت ان هو لازم يقلل كمان الانترا اوبيرا. طيب اللي حصل من اللي بعد كده؟ طبعا فيشل، مفيش حاجه اقول لك على الفيشل، ده موضوع كبير يعني من دلوقتي والتاسع نص فرينشال والعاشر اكبر واحد بقى مش كده؟ يبقى لي الاوريجن بتاع السيمباثيتيك والاوريجن بتاع الباراسيمباثيتيك. الفرق الثاني احنا اتفقنا النهارده ان لازم يكون الاوتروميك نيرف ده في جانجيا مش كده؟ والجانجيا كانها سميت النيرف الى تو ديفيجنز او الى تو نيرفز، واحد قبل يبقى اسمه بريجانجيونيك، واحد بعد يبقى اسمه بوست جانجيونيك. فاقدر افتكر حاجه بس، مكان الجانجيا كان فين؟ في السيمباثيتيك، ومكانهم فين؟ في الباور. يعني ادي افكت اورجن اهو، تاني خلاص بقى يعني بقينا خبراء هارت او سموث ماسل فايبر او اكس براين جلاند. وادي النيرف سيمباثيتيك طالع اهو. يا ترى الاقي الجلد بتاعته فين؟ اسمها ايه بقى؟ بارا فيرتيبرال سيمباثيتيك تشين. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني سلسله كده او كان بيقول عليها زمان بقى عقد او سلحه او مش عارف ايه على جانبي الفيرتيبرال كولوم. طيب اهي ادي الجانب اهي. يبقى كان العصب الصغير ده اللي قبل الجانب ده يسموه ايه؟ ريجانيوم مش كده؟ والعصب الطويل اللي بعد الجانب ده بص كده كده. يبقى مش محتاج حاجه بقى. انا فاكر زمان كنت بتعب قوي في الفيزيولوجي اول ما دخلنا الكليه بقى، هو مين اللي كان لونج بري واللي هو شورت بري ولونج بوست وشورت بري، يعني الموضوع كان غامض قوي الحقيقه. طلع الموضوع سهل قوي بس ما عرفتش الا بعد ايه بقى. ان كان جنب هنا قريبه في سيمباثيتيك، يبقى اكيد النيرف اللي رايح لها قصير والنيرف اللي خارج منها للاورجان اطول، يبقى شورت بري ولونج بوست يبقى ده تبع مين بقى؟ سيمباثيتيك. طب الباور؟ والباور طالع من ايه؟ من هنا برضه؟ يعني مجلس الاورجن بتاعه اسمه فين؟ يا اما من هنا مش كده؟ يا اما من تحت خالص، يا كرينيال يا سيكل. طيب ادي كرينيال نيرف طالع اهو. الكرة الجامدة فين؟ قريبة برضه هنا من الاورجن؟ لا خالص. قريبة قوي قوي من الافكت الاورجن، ويمكن انت فاكر انها يقول لك ايفن امبيدد ان ذا تيشو اوف ذا اورجن. يعني مش بعيدة بقى شوية كده، لا ده ممكن تلاقيها جوه النسيج بتاع الاورجن نفسه. يبقى ما ترمينال جامد مش كده؟ يبقى اخبار الكورة هنا ايه؟ اكبر والبوست هو اللي فيري شورت صح؟ طيب سؤال سهل الاول بس انا عارف ان شاء الله الاسبوع اللي هيبقى كده هيجي لك يقول لك احنا جبنا ايزوليتد هارت او ايزوليتد انتستن، يعني طلعنا انتستن من الارنب او طلعنا الارنب بتاع القطاع على الناس المعروف. وسألك السؤال ده تقعد انت ايه تفكر فيه يومين ثلاثة كده، يا ترى انهي جنجة اللي طلعت مع الأزواج الأردن؟ انهي جنجة اللي خرجت لما شط الأردن ده كده طلعت؟ مش حد غير انت الفار، اشمعنى الفار اللي طلعت يعني؟ لأن هي اللي موجودة هنا، لكن الستاتير جنجة موجودة فين؟ بعيدة أوي عن الأردن، فارة بتبرز ستاتير بتشد. يبقى عرفنا بقى الفرق ما بين البي والبوست ستاتيك والفارة ستاتيك. الأهم من كده بقى الأكشن، مش عارف انت لسه فاكر حاجه ولا لا، بس السيمباثيك بيقول عليه هو السيستم بتاع ستريس، فير، فايت، فلايت، اكسرسايز، اي حاجه فيها بقى انفعال. والبارا كان يسمونه يقول عليه ريست اند دايجست سيستم، السيستم اللي هو بيشتغل لما تكون انت اكل بقى وبتهضم وهتنام وكل الحاجات دي. فدايما تحط في ذهنك كده ان السيمباثيك هو اللي بيعمل الشغل بتاع الستريس، والبارا هو اللي دايما بيشتغل اثناء الرسم. طيب تعالى بقى نشوف تأثيرهم ايه على الاورجن، على الافكتور اللي هم هارد وسموث ماسلز بقى مكانها كتيره قوي واكس بلاين. الهارد من غير ما تذاكر حاجه، السيمباثيك بتاع الاستريس بتاع الكوره والرياضه والسباقات والخناقات وكل حاجه، وبتوقع يحصل ايه بقى؟ كل الكارديو بروبرتيز دي انت النهارده عندك وقت وهتقولهم، بس بعد كده ان شاء الله مش هتبقى فاضي قوي. ايه هما الكارديو بروبرتيز اللي زي اللي تعالى تقول ايه بقى لما اقول لك نشتغل السيمباثيك؟ اول حاجتين دايما نبدا بيها يعني بنفضل يعني هي البدايه الاوتوماتيسيتي، مش كده؟ يبقى السيمباثيك لما اشتغل زود الاوتوماتيسيتي. يعني الهارد ايه اكبره ايه؟ ثاني ممكن تقول ايه بقى عشان يعني اقول اللي حصل في البني ادم ده زياده الهارد ايه بيسموها ايه؟ أو أقول لك إن الأكشن ده أو البروبرتي دي زادت، بمعنى إن بدأ يحصل بوزيتيف كرونوتروبيك أكشن، صح الكلام ده كله معنى واحد؟ طيب نمرة اتنين، زاد الكونتاكتيف، يا ترى في أنهي مكان زادت؟ في الإتريوم ولا في الإي بي نوت ولا في الفنتريك؟ في كل مكان. السيمباثيك لما يشتغل يسرع الكونتاكشن أول أوفر ذا هارت، مش حتى هتجيب حتى الخاصية الثالثة اسمها اكسايتابيلتي، قدرة الخلايا بقى الثانية انها تستجيب هتزيد. عشان كده دايما في السكرتين تلاقي فيه شوية لخبطة كده، لأن الهارت ريت بيخبط شوية. الخاصية الرابعة المهمة أوي كونتراكتيلتي، الدواء ده أو السيمباثيتك ده هيزود الكونتراكشن، يبقى يقول عليها إيه الخاصية دي؟ بوزيتيف كيموتروبيك. وعلى فكرة الكونتراكشن يسموها بوزيتيف تروبوتروبيك، لو سمعتها يقول لك السيمباثيتك او الدواء اللي مشتغل زيه بوزيتيف ايمو، بوزيتيف كرومو، بوزيتيف ترومو. يبقى انت فهمت بقى اللي بيزود الفورس اوف كونتراكشن، اللي بيزود الهارت ريت، بيزود الكونتراكتيفيتي في كل مكان. طيب ده بالنسبه للسيمباثيتك على الهارت. خد الحاجتين بقى يعني زي ما انت شايف كده لازم تلزقهم في البروبرتيز. على الكارديك اوتبوت اخباره ايه بقى؟ ليه هيزيد بقى؟ زودت الريت، زودت الفرصة كونتراكشن، يعني زودت السلوك فوليوم كمان. أخبار المايكارديال ليدز إيه؟ القلب محتاج أكسجين زي ما كان قاعد مريح ولا محتاج أكتر؟ منين معانا المايكارديال أكسجين ليدز أو ريكوايرمنتس أو زي ما قلت لك زي ما بتحب تسميها. طيب بص على الهارت بقى تبع الباراسيتيك، الباراسيتيك ده بتاع إيه؟ ريست ولا جست؟ يعني مش عايزين عملية تبقى عالية أوي يعني. عرف انت بقى بيعمل ايه على الاوتوماتيسيتي في الاس اي نوت؟ هو تقريبا العكس، يعني لما تيجي تقارن كده اقول لك السيمباثيك والبار عكس بعض على الاقل. بس في شويه تفاصيل مهمه. الحاجه اللي اكيد بتقل لما البار يشتغل هي الهارت ريت. يعني قلت خاصيه الاوتوماتيسيتي، يعني حصل ما يسمى بنيجاتيف كرونوتروبيك اكشن يؤدي الى براكي بار. طيب ده شغل البيجاس بالظبط كده. طيب نمره اثنين الكوندكتيفيتي. مش قادر اقول لك جمله واحده، يعني مستحيل انا اقول لك حصل كذا، لان هو هيختلف الكوندكشن على حسب المكان. بمعنى لو بتتكلم على انتر كوندكشن، وخلي بالك بقى من الكلام، هتزيد مش هتقل. انتر كوندكشن هيزيد، يعني السيمباثيتك بيزود الانتر كوندكشن، والباراسيمباثيتك زيه برضه بيزود الانتر كوندكشن، مع انهم مفترض ان الاورجنز عكس بعض. والعايز تسال ليه بقى؟ يعني هو في اقتراح كده دكتور الفسيولوجي بيقول، بس مش مقنع قوي، لكن يعني تحب يسال فيها اقول لك ان شاء الله بعد الحصه ايه التفسير بتاعها. لو بتكلم على ايه في الكوندكشن، دي حاجه تهمني قوي في المنهج، الايه في الكوندكشن يقل. الفيجاس او البارا يقلل الايه في البرودكشن. السؤال بقى يعمل ايه في الفنتريكولار برودكشن؟ ولا حاجه. ليه ما يعملش حاجه؟ لان مفيش فيجاس انفيجيشن على الفنتريكول. فاكر حاجه اسمها فيجاس اسكيب بتاعت الفيزيولوجي؟ مفيش هنا فيجاس سبلاي. وبالتالي الفيجاس لما اشتغل او البارا لما اشتغل ما اثرش على الفنتريكول ازاي؟ يبقى هو عمل حاجه مهمه قوي، قلل الهارت ريت وقلل الايه في البرودكشن. زود حاجه واحده بس. وملوش اي علاقه بالفنتريك، يعني بقول لك عمل ايه في الفنتريكولار كونتراكتيفيتي في الفيجاس ده؟ ولا حاجه. المفروض الكلام ده يا جماعه يبقى في حاجه مشتركه حصلت هنا ما بين السيمباثيتيك والبارا، الاثنين بيعلوا الايه في الكونتراكشن. لكن في الباقي عكس بعض. الهارت ريت هيقل والايه في الكونتراكشن هيقل مع البارا وبيزيد مع السيمباثيتيك. فكر بقى في السؤال اللي جاي ده. ايه تاثير الباراسيمباتيتك على الكاردياك اوتبوت؟ افتكر ان الكاردياك اوتبوت عباره عن ستروك فوليوم وهارت ريت. هو عمل ايه في ستروك فوليوم؟ عمل ايه في الفنتريكولار كونتراكتيليتي؟ العضله اللي هي القويه بتاعته ولا حاجه؟ ما عندش حاجه، ما فيش فيجاس واصل مش كده؟ لكن عمل ايه في الهارت ريت؟ قلل شويه، يبقى المحصله ايه؟ ده ثابت وده قل، يبقى الكاردياك اوتبوت هيحصل له ايه؟ هيقل شويه، صح؟ الكارديك اوتبوت هيقل شويه، والسبب فيها مش ان هو هدى الكونتراكشن خالص، السبب فيها ان هو بدل الاوتوماتيسيتي ولا ايه السي. الكلام ده صعب يا جماعه؟ فاهم طيب ولا متوقع؟ ده بالنسبه لشغله على الهارت، طبعا ده لانه هيهدي القلب كده يبقى متوقع ان الميكارديا الاكسجين ريكوايرمنت تقل شويه عن الطبيعي. واحد هو نايم ما بيحتاجش اكسجين كتير لان القلب مش شغال بنفس القوه يعني بتاعت القلب. ده بالنسبه لشغله على الكاردي ماسكولار. شغل على البلاد فيسلز اقول لك برضه معلومه مهمه قوي، ان معظم البلاد فيسلز ار انفيتد اونلي باي سيمباثيتيك بس. يعني معظم الشرايين طبعا في اكسبشن ما لهمش قيمه بالنسبه لنا في الفارما قوي، لكن هتعتبر كده كان كل البلاد فيسلز موجوده ار اونلي انفيتد باي سيمباثيتيك. بيعمل ايه بقى السيمباثيتيك في البلاد فيسلز؟ على حسب المكان، على حسب المكان اللي فيه البلاد فيسلز. اقول لك حاجه، انت وانت بتتخانق، بلاش تتخانق، انت بس بتقول لي وانت بتلعب كوره او انت بتجري ورا الاوتوبيس، يعني ايه نشاط اجتماعي بناء يعني؟ اخبار الدم عايز توصله فين ومش مهم يوصل فين. بالظبط كده، انا عايز اوصله للقلب عشان اشتغل كتير، يبقى اقصد حاجه اسمها ايه؟ مين الشويات اللي بيوصل الدم للقلب؟ كورونا. وعايز اوصله لسكيلة المصل عشان كده كامل مجهود. يبقى اتوقع ان السيمباثيتيك بيوسع عن البلاد فيسلز. كورونريز ولا سكيلة المصل؟ عشان دول بتوع السبيس. طيب مش مهم الدم يوصل لفين بقى؟ مش مهم ده يوصل للسكين، مش مهم يوصل للميتا سكين، لان ما لهمش قيمه دلوقتي. فتلاقي السيمباثيتيك برضه هو يعمل بارز اوف ريستريكشن اوف سكين اند ميوتا سكين برين بلاد فيسلز. ونعرف ان شاء الله السبب. السبب البلاد ريسبتور. هنا اللي بيعمل دايركشن اسمه البيتا 2 واللي بيعمل كونستريكشن اسمه الالفا 1. بس انت فهمت الفكره. ان during ستريس انا محتاج اوفر بلاد سبلاي للهارت والسكيلت المصري يبقى دورها يساعد والسكيلت المصري برين بالعكس بقى. يعني انا الدم اليوم عشان اوفره لاماكن اهم يحصل فيهم بازل كونستريكشن. طب البار يعمل ايه؟ يعمل ايه بلاد بازل؟ بازل ولا حاجه. بازل ولا حاجه. ليه بقى بازل ولا حاجه؟ مش اصلا بلاد سبلاي، مفيش نيرف سبلاي بارا للجمهور مش طريق. الحاجة اللي هتتفاجئ بيها إن شاء الله بعد كده، وعايز ما تتفاجئش بقى، إن رغم إن مفيش فيجل سبلاي أو باراسيمباثيك سبلاي على الشرايين، لكن في ريسبتور موجود على الشرايين. بس كلامي ريسبتور موجود على الشرايين بس ملوش نيرف سبلاي. بيسموه بتوع التسلس بقى إيه؟ نون انترفيت ريسبتور. أقول لك أهميته بقى لما تدي دراجز من بره. لما تدي ده ويشتغل على ده يعمل أكشن. لكن هو أصلا الريسبتور ده مش شغال، موجود ومفيش تون عليه، هو كلمة تون مش كده؟ مفيش نيرو ترانسميتر واصل له لأن مفيش نيرو سبلاي. الله أعلم. يعني جاي عشان نتكلم عليه في الأدوية بعد كده، جاي يسمع يعني محدش عارف. ده يقول عليه نون انرفيت ماسكرينك، ده على فكرة لما اشتغل هيعمل بادي دايلاتيشن، بس بيشتغل لما أدي أدوية. صح ولا مش صح؟ طيب تعالى بقى أعلق على البلاد بريشر. فاكر كده السيمباثيتيك، فاكر أنت البلاد بتساوي إيه في إيه مش كده؟ ارتيريال بلاد بريشر يساوي كارديك اوتبوت في توتال بريفرال ريسبونس. قول لي بقى السيمباثيك عمل ايه في الضغط؟ بص على التست كده وعمل ايه؟ هو في الكارديك اوتبوت عمل ايه؟ التابوت بتشتغل يعني الاداه بتشتغل كل حاجه زادت فيما فيها التابوت الاول. طب الريزيستنس حصل فيها ايه؟ مش عارف بصراحه، انا مش هقول ليه؟ لان في شرايين متسلسله فالريزيستنس المفروض تقل وفي شرايين ناشف فالمفروض الريزيستنس تعلى. فالجاب في الريزيستنس ما تهمنيش قوي. انا واحد طلع بعد كده ايه اللي بيحصل؟ التفصيل بقى في الادويه، لكن انا هعتبر المعالج ان هنا تاثيرها كان واحد علّى واحد قلل فمفيش حاجه حصلت. لكن مؤكد ان الكارديك اوتبوت عالي. طب مؤكد ان البلاد بريشر اخباره ايه؟ وطبعا مكتوب في الورقه وفي الكتاب اللي بيحصل هايبر تنشن، هو مش هايبر تنشن يعني مش مرض، مش السيمبوتيك هو اللي جاب لي مرض الضغط. لكن مكتوب مقصود بس ان هو بيعلي شويه يقضيها البلاد بريشر جوه الاكسبريس ولا ايه؟ الفار يعمل ايه بقى على الضغط؟ وبرضه فكر في المعالجه. الفار عمل ايه في الريزستنس وعمل ايه في الكارديك اوتبوت؟ الريزستنس ما عملش حاجه. صح ولا غلط؟ ليه؟ لان معظم الشرايين ما لهاش باراسيتيك سبلاي، لا ارتاحها ولا ضيقها. لكن عمل ايه في الكارديك اوتبوت؟ قلل شويه. والسبب انه قلل شويه ايه؟ يقلل الهارت ريت ميجي، مش كده؟ ورجع في الكونتراكشن، لان الكونتراكشن بتاع الفنتنجل مش واصل له اصلا ميجر سبلاي. فيقول عليه بيقلل الضغط او يقول عليه بيعمل هاي بوتنسيف افكت. يبقى عرفنا كده الاكشن بتاع السيمباتيك على الكارديو ماسكولار سيستم. وخلي بالك من النهارده بقى اول ما تسمع كلمه كارديو ماسكولار يبقى انت عرفت تتكلم على ايه. صح؟ تتكلم على ايه بقى؟ يقول لك الجوله اكس ولا كارديو ماسكولار سيستم. هنتكلم على هارت بكل الخواص اللي فيه. وهنتكلم عمل ايه في البلاد فيسلز وهنتكلم بالنتيجه اللي حصلت على الارتيريال بلاد. النقطة اللي بعد كده بقى فكر بقى معايا سموث ماسل فايبرز هيحصلها ايه؟ يعمل ايه سيمباتيك ويعمل ايه باراسيمباتيك؟ عندي معايا بقى سيمباتيك او سموث ماسل فايبرز كان عندي بلاد فيسلز قلناها خلاص مش كده؟ عمل ايه فينا؟ سيمباتيك عمل ايه في البلاد فيسلز؟ حسب المكان الكونستريكشن الاسكيم والميوكس ميمبرين الدايلاتيشن في الكورونيوس كده. طيب عمل ايه في البروتوكول؟ تخيل انت بتعمل مجهود رياضي ومحتاج اكسجين كتير، لما جه هيحصل ايه بقى؟ البارا سيمباتيك انت مش محتاج الاكسجين ده كله، انت قاعد مريح بقى وهتنام، فيحصل نوع من البرونكو كونستريكشن. يعني الكاليبر او النيومن بتاع البروكين يجي شويه، بس طبعا مش هيجي لدرجه ان هو يفطس يعني ويجيب البروكين الازمه، هو هيجي شويه بالنسبه للنورمال. امتى يبقى المشكله ده؟ امتى شويه الدقيق الزياده دول يعملوا مشكله؟ لو العيان اصلا عنده برونكين مش كده؟ يبقى السيمباتيك بيعمل برونكو دايليتيشن، البار بيعمل برونكو كونستريكشن، او في بعض الحالات برونكو سباز لو كان عيان ده ازماتيك كوش. طيب فكر بقى معايا كده في بقيه الحاجات في العين. يحصل ايه في العين؟ واحد بيتخانق بقى من ورا معلش. مش كده؟ وفي بقى ناس من امامه وناس من جنبه وناس من وراه والدنيا يعني ملطشه معاه شويه. عايز يشوف اكبر يعني قدر ممكن من زاويه الرؤيه. بيحصل ايه في العين؟ يحصل من ايه؟ مين المسؤول بقى ساعتها؟ انهي عضله اللي وسعت الحلقه بتاعت العين بس انت بدك تشتغل؟ تغيير في الموبيل دي مصر. تمام؟ طيب البارا بقى هبوط بقى ونوم واسترخاء وهضم وتلفزيون وكل الحاجات دي يحصل ايه؟ يحصل البارا اشتغل يعمل مايوليز لانه شغل انهي عضله؟ كونستريكت الموبيل مش كده؟ وبدا لو انت بتبص على حاجه قريبه بقى بدا ينشط السيريال مصر فعامل ما يسمى والاكوموديشن والنير فيجن الاثنين مع بعض بقى تعالج. هنا وسعنا الانجل وهنا وسعنا الكنال ومشتغل، يبقى اتوقع ان البارا بيشتغل لاجل الاي او بي باي قال هو قال تكوين الايكوسوم. امال عمل ايه؟ دوري الدرينج اوف الايكوسوم. طبعا في اذر اكشنز هقول لك ان شاء الله بعد كده يعني الافيليشن والكلام ده مؤكد شويه، لكن ده الكلام اللي يهمني في الاخر. طيب شو عامل ايه؟ خلي بالك السيمبوليك بتاع الحرب والخناق والماتشات يحكي يعني هل ينفع وقت الماتش مثلا بلاش خناق ولا حاجه وقت الماتش واحد بيلعب كوره ينفع يقول له مثلا عايز اروح حمام وارجع على طول يعني مش هتاخر يعني بتحصل دي في اي وقت من الاوقات فدي مش كلام مش معنى السيمباثيتيك بينهبت المول اوف ذا جي ار تي انهبت المول يعني خلي الكونتراكشن ضعيف قوي ويقفل السبيكتر بتاعه يبقى كانه هو وقف الريفلكس بتاع الديفيكيشن لكن الفار بقى الفار عليه بقى في البيت وريست ودايجست والدنيا كويسه يعني فيعمل كونتراكشن اوف ذا وول اند ريلاكسيشن اوف ذا سفنكتر. خلي بالنا انا ما بتكلمش هنا على البلاستري ان السفنكتر. انا بتكلم على البلاستري يعني ممكن واحد يحس ان هو فيه ريفلكس اوف ديفيكيشن بس الظروف غير مهيئه مش كده. فهو ايه النيجر ديفيكيشن ريفلكس فولانتري. انا بتكلم هنا على حاجه ايه فولانتري، ايه اللي بيخلي الانتنسنت فورد اللي جواها شغل الكار اللي هو بيكونتراكت جول وريلاكسيشن اوف ذا سكين. الوريدر الجزء نفس القصه بالظبط، اثناء الاستريس مش محتاجه فرد الجزء او مفيش وقت مناسب فبيريلاكس جول وكونتراكت ذا سكين، لكن الكار اعمل العكس. كونتراكشن اوف ذا وول اللي هي عضله المناخ الكلوزر وريلاكسيشن اوف ذا سكين بيحصل ديفيكيشن ساعتها برضه اذا كان في فولانتري شغال يعني. بالنسبه للمين سكس اورجنز والتيمين سكس اورجنز، التيمين سكس اورجنز على فكره موجود في الكتاب ان السيمباتيتك بيريلاكس اليوترس والبار مش جاي بسبته. بس انا عايز اقول لك ان الكلام ده مش مهم قوي، يعني اليوترس بالذات مش مهم قوي في شغل الاوتوماتيك. فاهم الكلام ده؟ يعني اللي بيخلي اليوترس كونتراكت او ريلاكس مش الاوتوماتيك. اللي بيخليه يشتغل بشكل اوضح هي الهرمونز. فما يهمنيش قوي بيعمل ايه؟ وهنسمع ان شاء الله ان في ادويه تبع السيمباتيتك بتريلاكس اليوترس وفي ادويه بتكونتراكت اليوترس على حسب الريسبتور. نقلل خالص قصه اليوترس دي لحد ما نوصل للدرجز، لان مفيش قاعده ثابته ومفيش اهميه قوي للاوتونوميك سبلاي جوه اليوترس. الاهم من كده بقى المين سكس اورجنز. السيمباتيتك يعمل ايه والبارا يعمل ايه؟ يعني دايما اثناء الفكشوال انتركورس المين بيحصل في الاول اريكشن. مين المسؤول عن الاريكشن بقى؟ وبعد كده يمكن سيمباتيتك يعمل ايجاكوليشن اوف سيمن. فبالتالي هنا شغلهم بيقول عليه كومبلمنتري. انت لو خدت بالك في الحاجات اللي هو متعارضين مع بعض، يعمل حاجه ويعمل عكسه. لكن في المين سكس اورجنز لا، ده بيبتدي يعمل ايجاكوليشن فولد باي ايجاكوليشن. طبعا لو في مشكله اتفضل. مفيش؟ في المين سكس اورجنز في اكسبشن بقى. دي من الاماكن الاكسبشن اللي مش عارف يعني كنت عايز يعني اقولها بتفاصيل قوي، لكن المين سكس اورجن ليهم بارا سيمباتيتك سبلاي تو ذا بلاد فيزن، واخد بالك؟ فده المسؤول عن ان يحصل دايلاتيشن وإريكشن بعد كده. دايما كانوا يعلمونا كده في الفسيولوجي، انا فاكر يعني اول ما دخلنا كده نذاكر الفسيولوجي في السنه الاولى يقول لك البارا بيعمل ديفيكيشن ديكوريشن وإريكشن، مش كده؟ ولا مش كده اتفقوا عليه؟ هو بيعمل الثلاث حاجات دول مهمين قوي. بالنسبه للجزء بتاع الاكس برايم جلاند، انا عايز اقول لك ان معظم الاكس برايم جلاند المين نيرفس سبلاي ليها هو الباراسيمباتيك. هي ليها الاثنين يعني، ما في اي جزء اكس برايم ما عدا استثناء هقولها دلوقتي، هي ليها دبل نيرفس سبلاي سيمباتيك والبارا. اللي دايما يكثر الميه يزود السكريشن هو الباراسيمباتيك. يقول لك عليه بيعمل بروفيس ووتر سكريشن، يعني يخلي كميه الميه اللي موجوده اعلى من الطبيعي. الاستثناء بتاعنا بقى هو السويت جلاند. افتكر امتى احتاج اقعد قوي؟ اثناء الاستريس ولا اثناء ما انا مريح كده؟ الاستريس يبقى دايما اللي بيتحكم في السويت هو السيمباتيك. السويت جلاند ار انرفيتد اونلي باي سيمباتيك سبلاي، مفيش بارا سيمباتيك. يمكن الكتاب مش يعني مش مهتم قوي بانواع السويت جلاند، بس مش عارف تعرفهم ولا لا. في سويت جلاند موجوده في الجسم كله يسموها اكراين سمعتوها قبل كده في او يسموها كده اللي هي اصح بقى يسموها ثيرمو ريجولاتري سويت جلاند، اللي هي مسؤوله عن تنظيم الحراره لما بتعرق الحراره بتظبط. وفي سويت جلاند موجوده في البال بتاع اللاند والسور والفوت اللي هو يسموها الاكراين، دي مالهاش علاقه بتنظيم الحراره مش كده؟ بيقول عليهم نون ثيرمو ريجولاتري. عارفين انت الواحد بيعرق قوي من كف ايده كده مع الستريس، في ناس مع الستريس فيها كده تلاقي ايديها بتنزل يعني بتصب ميه كده فاتح حنفيه يعني. الاستريس ده لو عنده سيمباتيك سبلاي عالي جدا للايكو كراين سويت بلانت. يبقى كلهم ار سبلاي باي سيمباتيك. الفرق بقى ان دول بينظموا الحراره لكن موجودين في الايد والرجل دول ما لهمش علاقه بتنظيم الحراره. الايكراين اللي هم الثيرموليجراتري والايكو كراين اللي هم النون ثيرموليجراتري. في اماكن صح، في اماكن الناس بتقول ممكن يكونوا موجودين في الاسكالب كده في الجزء العلوي كده من الكورات موجودين، لكن دايما هم اكثر موجودين في الفايبرز والسيرة. بالنسبه للسليبر جلاند في برضه معلومه كتاب يعني قايلها كتير قوي ان السيمبريتيك والبارا يزودوا السلايفيشن، بس الفرق في شكل السلايفيشن. البارا دايما يعمل بروفيز ووتر سكريشن عشان اثناء الدايجيشن والكلام ده يطلع ميه كتير، لكن السيمبريتيك يعمل ديك بيزل سكريشن. عشان كده ريتا ميتشر مثلا وقت الخوف والامتحان الشهر والكلام والكلام الكلام مش طالع يعني فوق يعني ايه فوق جوه كده ما عشان الجزء السيستماتيك كان عمل كده الجزء السيستماتيك يبقى عرفت بقى الفرق ما بين السيستماتيك والفاره قبل بس ما هي القويه بس مش هتفرق يعني قول لي كده رص كده على بعضها السيستماتيك عمل ايه في الجسم والفاره عمل ايه السيستماتيك عمل ايه والفاره عمل ايه احنا بقينا بقى منصورين مش كده يبقى هنتكلم اول حاجه اشتغل عليها كارديو باسكولار يبقى النهارده السيمباثيك عمل ايه النهارده؟ جاوب كل حاجه كل حاجه انت فهمتها مش كده؟ كل حاجه يعني ايه؟ هارت ريت والاوتوماتيسيتي اللي هي النفس الخاصيه يعني اكسايتابيلتي كونتاكتيفيتي كونتاكتيفيتي ومعاهم كارديك اوتبوت ومعاهم كارديك اوكسجين وبعدين على البلاد فاسلز يا دايلاتيشن يا كونستريكشن على حسب المكان وعلى الضغط غالبا هيعمل سبب المعلم الضغط ايه؟ اللي هو اكد انه عمله انه علم كاردي اوت الريزيستنس بقى فاليبل طيب دي على السموث ماسل فايبرز خلاص قلنا الشرايين على البرونكاي بروح كل يعني مش كده وعلى الجي اي تي ريلاكس الورم وبرفلكت ذا سيمتر وعلى البلدر نفس الكلام وعلى اليوترس ماليش دعوه مش كده وعلى المين سنس اورجن ايجاكيوليشن وعلى السويت جلاند لو السويتك وعلى السليفري جلاند دور بتتعمل ما يسمى بالتك جزء التسويش البارا بقى مش عكسه بقى يعني ما انا عارف ان يعني ممكن يكون اقرب عكسه بس ايه يعني عكسه ايه؟ عمل ايه على الهارت؟ مؤكد انه قلل الهارت ريت مش كده؟ ومؤكد انه قلل الاي بي كوندكشن وعمل زياده في الاي بي كوندكشن نوع الانسان وعلى الفنتريت ايوه ما اثرش على اي خاصيه دي على البلاد بيسلز وقلل طبعا الكارديك اوتبوت وقلل المايكارديك الاكسجين على البلاد ميثود تقريبا هو الفكت ان هو ما لهوش انرميشن بس هي الريسبتور قاعد مستني كده كلمه ثلاثه مستني حد ربنا هي يعني يزور حد يشغله يعمل ساعتها بطاقه دايلاتيشن على البلاد بريشر هيقلل شويه بسبب انه قلل ايه؟ انه قلل الكارديك اوتبوت يوتر تاني كارديك مش عشان قلل الكونتكشن هو ملوش دعوه بالكونتكشن على البريت السموث ماسل فايبر بروكاي برونكو كونستريكشن وعلى الجي اي تي كونتراكشن اوف ذا وول وفتح السنتر وعلى البلاتر نفس الحكايه وعلى اليوترس مالكش دعوه وعلى المين سكس اورجن عمل ريكشن العين بقى هنا اخبار ايه وهنا اخبار ايه؟ هنا من السيمباثيك يعني عمل اكتمبليت والبارا مايوريز والكونتراكشن للسيليا اللي سميناها اكوموديشن والزياده في البرينس بتاع الايكوال سوبر تقلل الانترا اوبريشن الاكس برايم لانز طبعا السويت لانز ار كنترول اونلي باي سيمباثيك سواء كان ثيرمو ريجولاتر اللي هي الاكرايم او كان الصن اللي هي الاكرايم ومن تبع البار والسليب طبعا كل على فكره بقيت مسكيشن يعني انت لو قلت لك البار عمل ايه في اللاكتيميشن البار عمل ايه في اللاكتيميشن زود الدموع عمل ايه في البرونك سكيشن زود البرونك سكيشن عمل ايه في الاتش دي ال بتاع الاستمر ودي نقطه مهمه اللي هي قوي زود الاتش دي ال يبقى دايما اللي مسؤول عن السيميشن اون اكس برايم لاند مين الورد الكلام اللي بعد كده هتلاقي مكتوب البوتال بوتس مع البوتال حاجه ثانيه برضه ايه؟ لا هقول لك اللي بيحصل يعني طبعا هو اكوردنج للليفل بتاع الهرمونز اللي طالعه الادرينالين بالتحديد غالبا هتلاقي الادرينالين شغله على البيتا 2 اعلى شويه من شغله على الالفا 1 يعني اقصد ان هو الفازو دايليتر اكشن بتاعه اعلى شويه من الفازو كونستريكتور اكشن. هما مش بس عشان الريسبتور ما بقول لك كمان النمبر اوف ريسبتورز اكبر ايه العضلات عليها انتاج كبير جدا من البيتا 2 اكثر من الاكثر اللي موجوده على سكيل والجوندس كونتين. فتلاقي غالبا زود قوي السيستوريك بلاد بريشر اسمها ان شاء الله حاجه اسمها سيستوريك بلاد بريشر وقلل شويه التايستوريك. هنقول ان شاء الله بالتفصيل في الادرينالين ونقعد نشرح فيها ليه بيعمل كده والدوز اخبارها ايه والكلام. النوتس اللي موجوده هنا اعتقد ان معظمها اتقال قبل كده بس انا عايز اسالك سؤال انت مش موجود في النوتس هو مين اهم ما في حياه الانسان او الحيوان او اي حاجه؟ انت فاتك ولا الكبار؟ لا واحد اهم هو الاثنين مهمين بس عايز واحد بقى يعني لو جبنا ولو اتعمل من زمان قوي من سنه 1800 وشويه يعني ان هم جم في مجموعه من الانيمالز بوظوا السيمباثيك ومجموعه ثانيه بوظوا الكبار تفتكر مين اللي بيعمل؟ اللي بوظوا البار عندهم صح؟ الباراسيمباثيتيك is more important to maintain balance. اشمعنى؟ حاجة بقى مش متقال النهاردة بس انت يمكن فاكرها لان البارس دايما انابوليك والسيمباثيتيك كاتابوليك. طبعا البارا هو المسؤول عن الاكسكريشن مش كده؟ الاكسكريشن والمنتريشن والكلام ده يبقى البارا مور امبورتنت. امتى بقى المجموعة الجراند اللي بوظوا عندها السيمباثيتيك امتى بقى؟ لما تعرضوا للستريس. لما عرضوهم للستريس في الكونديشن ما عرفوش يعيشوا لان هم محتاجين وجود السيمباثيتيك تو مينتين. يبقى ده بالنسبة لنا كده قاعدة مش مهم بقى في الفرو بس يعني بس خليك فاكرها. تعالى بص بقى على الامبورتنت رولز اللي مكتوبة عندنا هنا. أول حاجة إن معظم الأورجنز ليها دول إنفيشن أو طبق إنفيشن. أظن قال ليه؟ واضح حتى في الكلام اللي فات. إن معظم الأورجنز ليها نيرف سيمباثيتيك ونيرف بار. بيعملوا شغل زي بعض ولا عكس بعض في معظم الأحوال. السيمباثيتيك والبار. أنتاجونيستي في معظم الأحوال مش كده؟ طب السؤال بقى مين فيهم البيدومينانت تو؟ يعني دلوقتي جاي العصب هقول لك جاي العصب. بارا سيمباثيتيك البيجر ده على الهارت عايز يقلل الهارت ريت. وجاي عصب سيمباثيتيك على الاس انون عايز يعلي الهارت ريت. طبعا هو الهارت ريت بيبقى في نهايه مصيره شغل الاثنين بس مين فيهم يعني كلمته مصنوعه اكتر مين بريدومينت؟ ايه؟ مين؟ على حسب الظروف مش كده؟ لو انا بتكلم على حاله ريست ولا ايجست وما عنديش ستريس يبقى مين البريدومينت؟ اكيد البارا. لكن لو انا في حاله ستريس يبقى سيمباثيتيك از مور بريدومينت. يبقى يوصلي البروجرامنت هو البار الا في حالات الستريس. القاعده الثانيه برضه يمكن سمعتها قبل كده وسط الكلام ان في اورجنز ليها سنجل انفيشن. ممكن تجمعهم على فكره دلوقتي. البنسل ليها انفيشن ايه؟ سيمباثيتيك بس. البلاد بيسل او يعني عشان يبقى صح موست بلاد بيسل جا لها انفيشن وحيد اللي هو سيمباثيتيك ولا بارا؟ بارا سيمباثيتيك صح. الاستريم هو عليه حاجه اسمها الكبسول مش كده؟ عليها سبوت بارت بتاعت السيمباثيك بس مش مهم قوي موجوده في الانيمال على فكره مش في اليومن. يبقى الفنتيكلز والبلاد فيسلز ار كنترول باي سيمباثيك. عشان كده لو اخدت بالك اللي بيتحكم في الضغط مين اللي هو مين؟ السيمباثيك مش هو اللي بيتحكم في الكونتراكشن والريزيستنس. طيب ايه كمان؟ السويت جلاند النيرف بتاعها ايه؟ سيمباثيك. كل انواع السويت جلاند سيمباثيك ولا في انواع سيمباثيك وانواع خارق؟ كله سيمباثيتيك، كل السويت بلانز ار كنترول باي سيمباثيتيك. طيب ايه كمان؟ نعم؟ ايوه في الادرينال صح. خلي بالك بقى من الادرينال المضله دي عشان تتلخبطك شويه. الادرينال المضله وانت طبعا انت عارفها يعني اكيد مش فيها سوبرارينال دول فيها كورتكس فيها مضله هي مين المضله؟ المضله دي بتطلع كل الهرمونز. بتطلع ادرينال تقريبا 80% من الهرمونز اللي طالعه والنور ادرينال يساوي 20%. جاي لها نيرف. النيرف ده الناس بتعبروا على انه بري جانجليونيك نيرف بس مش طالع منها عصب تاني. مفهومه؟ عشان كده انت انا على فكره قلت كده في الغالب التاني فيسيولوجي مضطر يعني. مكتوبه كده في كتب الفيسيولوجي ان هي عباره عن موديفايد سيمباثيتيك جانجليون. البيضاله دي كانها زمان كانت سيمباثيتيك جانجليون من بتوع الفرع من خبره دول بس تحولت. بقى جاي لها عصب واحد هيسموه طبعا ساعتها نيرف وادرينا البيضاله ومفيش منها طالع عصب تاني. هي لما بتشتغل بتطلع الهرمون فين؟ هرمون يبقى طالع كده في تمام. يبقى هي مختلفه شويه عن الجنب ما بتطلعش كيميكال ترانسميتر بتطلع هرمون انترستيميك سيكونس. برضه هي ليها كنترول بلاك واحد اللي هو الانسيمباثيك. يبقى البنتي ومعظم الشرايين والسويت لاب والامينه المدلله كل ده سيمباثيك بس خد واحده. واحده واحده مهمه. التغيير في بيلي مصر مش كده؟ بتاعت الخناقه بقى عشان اشوف اكتر يبقى دي برضه جالها نيرف سيمباثيك. في ناس بتقول الكترو بايلي مصر والناس بتقول الكبسول اللي حوالين السبرين الكلام ده ما يهمناش قوي، تعرف طبعا الكترو بايلي مش كده؟ او البايلي الكترو هي هي يعني اللي هي لما كونتراكت بتعمل اكشن في النيرف بتاع الجلد ساعه الخور بقى اللي هو الشعر اللي هو في الكلام ده تبع برضه السيمباثيك. طبعا في البني ادمين مش واضحه قوي موجوده في العين بس. طيب مين بقى الحاجات اللي ليها باراسيمباثيك انرفيشن بس؟ على طول بتوع العين مش كده؟ الكونستريكت والبيوبين اللي بتعمل مالوزس والسيجري مصل المسؤول عن الاكوموديشن في الانرفيشن. يبقى ده استثناء للقاعده ما هماش ماشيين مع قاعده ان دي دبل او ديوال انرفيشن. في قاعده ثانيه برضه ما اتكلمناش قوي في الفيزيولوجي بس في البارما عندي بس سمعتها في الفيزيولوجي ان السيمباثيتك نيرفس سيستم لما بيشتغل بيشتغل كانه 1 يونت يعني دايما في حاله ستريس كله بيشتغل القلب ابتدي يحصل فيه زياده في البروبرتيز الاوروبيه توسع الانتستنت بتبقى انهبيتد العين فيها مدريه بس السواتي كله يحصل في وقت واحد لكن البارا لا البارا يبقى عليه تسليم او لوكالايز في الاكشن يعني وانت مثلا بتاكل مش كل البارا هيشتغل لكن هيشتغل البارا بتاع الجي اي تي وانت عايز تعمل نكتريشن البارا بتاع الميال البلادر وانت بتقرا اشتغل البارا بتاع العين مش شرط ان كل البارا سيمباثيك يشتغل في واحد منهم وخلي بالك اللي بيقوي قوي شغل السيمباثيك الافراز بتاع الاكل المدمر وده بيعمل ليه انفورسمنت اوف ذا سيمباثيك الكلام اللي بعد كده اللي هو الهاير سنترز ما كملناش قوي بس يمكن سمعت ان في عندنا هاير سنترز بتتحكم في السيمباثيك والبارا موجودين مين في الهايبوثالاموس موجودين يمكن في البرين ستيم في كمان سنترز مهم قوي الاهم من كده بقى بيشتغلوا ازاي السيمباثيك والبارا سيمباثيك بيشتغلوا باي حاجتين وجود نورو ترانسميترز وجود ريسبتورز ده بقى الكلام اللي يهمني قوي ان شاء الله في الاوتومي جاي في الحصه بتاعت النهارده والحصه الجايه ان شاء الله كلها هنهتم قوي بان الشغل كله عباره عن حاجتين ان يطلع من الاعصاب كيميكال ترانسميتر ونلاقي على المكان اللي هنشتغل عليه ريسبتور يستقبل الكيميكال ترانسميتر الكلام بتاع النيورو ترانسميتر سهل قوي انت اكيد برضه فاكر من ايام الاوتومي احنا بنعتبر الاوتومي ده فيه كوزن فيه تو كيميكال ترانسميترز بس الكلام ده علميا مش صح قوي لكن الفكره ان انا عندي نور ادرينالين او يسموه ساعات نور ابنفرين وعندنا اسيتايلكولين. طيب يبقى كانك انت في الاوتونوميك نيرفس سيستم عندك كام نوع من النيورونز؟ خلي بالك بقى كام نوع من الاعصاب موجودين في الاوتونوميك؟ وعلى فكره الكلام ده اللي بيلاقوا كده النهارده بيفضل طول الوقت متضايق. يعني كل ما تكون كده كده بتاع كلام الاعصاب وده موجود فين وده موجود فين يرجع يبص ويدور بقى انا عارفه من النهارده بقى في نيورونز بتصنع وتخزن وتنزل اسيتايلكولين بيسموها ساعتها ايه بقى؟ كولينرجيك نيورونز يبقى لما اقول لك النيرف ده اذا كولينرجيك نيرف او كولينرجيك نيورونز هو يقدر يعمل كده وفي اعصاب ثانيه العكس تقدر تصنع وتخزن وتنزل نور ادرينالين كان المفروض يسموها نور ادرينالين بس هم غلطوا ما كانوش يعرفوا يعني بسموها ادرينرجيك بس هو انت تقدر تعرف وتفتكر هو بيطلعوا ادرينالين هم اسمهم ادرينرجيك لكن الكيميكال ترانسميشن بتاعهم ايه نور ادرينالين طيب يا ترى بقى مين من الاعصاب ادرينرجيك ومين من الاعصاب كولينرجيك انا اقول لك يعني ايه طريقه سهله قوي حتى انت لو قدرت تعملها في البيت انا ارسم لك ترسم كده ونسمي الاعصاب مع بعض واقول لك مين فيهم ادرينرجيك ومين كولينرجيك ادي السي ان اس اهو وادي الافكتور اورجن ادي فهمنا معنى كلمه الافكتور اورجن مش كده؟ ولا لسه؟ الافكتور اورجن يبقى ايه؟ ار سيستم ماسل فايبر اكسترا طيب اقول لك بس كده الحاجات بقى الاكسبشنال ادي بلاد ميتل اهو وادي وانت مثلا زي سويت جلاند مالهم دول اكسبشنال في ايه الاثنين دول؟ ان هم يعني سيمباثيتك سبلاي بس كان سنجل انبيشن سيمباثيتك طيب هنسمي حاجه مالهاش علاقه بالموضوع في سكيلتال ماسل ليه مالهاش علاقه بالموضوع؟ لانها جرانت مش تبع الاوتوم مش كده؟ طيب وهنسيب لك هنا حاجه كده اللي هي ايه؟ تأمين المدلل كده بص بقى على الاعصاب اللي جايه معظم الاورجنز البص تلاقي انا هسيب لك السيمباثيتك مثلا اللون والبارا بلون كده بس انا قلت قبل ما ارسم يعني هتقول لي بقى ده ايه؟ صح عرفت منين البارا؟ عرفت ازاي البارا؟ لا قبل ايه؟ برافو عليك انه جاي من فوق خالص مش كده؟ الاورجن بتاعه كبير والحاجه الثانيه بقى صح اللي انت قلتها ان الجنب اللي من هنا يبقى ده ايه هو الاطول والوسط هو الاقصر طيب ادي نفس الاورجن هنفترض معاك كده ان دي بدانا هنا في الثراسك سيجمنت وادي ده رايح على نفس الاورجن اهو. الصور اسود تعبان شويه بس معرفش ده واضح ولا لا. يعني انت بتكتب مشكلة لنفس الاسباب الاوريجن بتاعه التراكل او طالع من الكلاسيك سيجمنتس الجنب قريبه من الاوريجن والبيج اندوريك قصير قوي والبوست ورا. طيب دي هنا نرجع كده للايه؟ نرجع احنا بنقول ايه؟ حد ورا يا جماعه كده نقول تاني حاجه نقول طيب ممكن بدل ما نرسم اسم الاحمر النرد الاحمر ده اللي رايح على الايفكت الاورجن ده اكيد باراسيت ما كنت اتفقنا عليه مش كده؟ عايز اعرف بقى انواع الكيميكال ترانسميترز اللي طالعه من هنا ايه؟ النرد الاولاني ده اللي اسمه بيجن يونيك بيفرنس اسيتايل كل ده استثناء والنرد الصغير اللي وراه برضه بيفرنس اسيتايل كل بلا استثناء وبعدين النرد الصغير ده اسمه ايه النرد الصغير ده؟ بتاع ايه؟ بتاع سيمباثيتك برضه كله بلا استثناء بيطلع اسيتايل كولين. والنرف ده اسمه ايه النرف ده؟ الصمتون ده. النرف اللي رايح على الغده ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ هو كان فيه كمان كمان النرف اسمه ايه؟ نرف وانجلر ملان بيطلع اسيتايل كولين. طيب والنرف ده بيطلع اسيتايل كولين. والنرف ده بيطلع اسيتايل كولين. طب نسميهم بقى لما قلنا بقى دلوقتي كده وات ار ذا كولينرجيك نيورونز اللي موجوده في جسم البني ادم عندي بقى فانا ممكن اقول كل صح بس عشان يبقى كلامنا صح يعني عندي بقى كل البيج نيورونيك باراسيتاتيك اللي هم دول مش كده وكل البوست نيورونيك باراسيتاتيك وكل البيج نيورونيك سيمباتيك والنرف اللي رايح له ادرينال مضله ونرف المفروض ان هو سيمباتيك بس بيطلع اسيتايلكولين وليس له ادرينالين اللي هو النرف تو سويت يعني بوست جامبوليك سيمباتيك تو سويت يبقى كام واحد بقى طلع في النرف كل البي صح؟ كل البي سواء بتوع سيمباتيك او بارا وكل البوست بتوع مين؟ بتوع البارا كل البوست جامبوليك بتوع البارا سيمباتيك سبلاي ار كولينرجيك والنرف بتوع الجنين من الله والنرف اللي هو المفروض بوست جاميليونيك سيمباتيتك اللي رايح على السويت جلاند خلي بالك منها ايه؟ في معظمها عباره عن كولينرجيك نيورونز ومعاهم نرف ما هوش اوتوماتيك اسمه ايه النرف اللي على اليمين لوحده ده؟ سوماتيك ليه كان بيناسب سوماتيك طالع من انتيريور مش مهم قوي لكن الاهم من كده مفيش جنب ده والاهم من الاثنين دول ان هو بيسبلاي بولانتري اورجن اللي هي السكيلتون ومع ذلك اقول على النرف ده كولينرجيك انت فهمت معنى كلمه كولينرجيك ولا لسه؟ يعني ايه نرف كولينرجيك؟ يعني نرف سيمباتيك ولا نرف باراسيمباتيك سيمباتيك؟ ولا حاجه الكلام ده كلام مش مظبوط لما اقول لك النرف ده اسمه كولينرجيك نرف يبقى بيقدر يصنع ويخزن ويفرز ماده اسمها اسيتايلكولين ايا كان المكان بتاعه مفهومه؟ يبقى البارا اخباره ايه بقى؟ البارا سيمباتيك سبلاي كله اسيتايلكولين مش كده؟ تعالى بقى بص على ما قلنا النرف الغلبان ده هو ده النرف الوحيد اللي اتقال عليه ادرينرجيك اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو البوست جانجليونيك سيمباتيتك لمعظم الاورجنز ما عدا شويه مثلا زي اللي رايحين على السويت ده ممكن اكسبشنال بيطلعوا اسيتايل كولين صعب كده يا جماعه طبعا دي في السي ان اس بقى اعصاب كولينرجيك ما فهمناش قوي لكن دي اماكن عشان الكلام ده لو ما عرفتوش النهارده هيبقى زي ما بقول لك دايما بدايقك ودايما لما تيجي تذاكر ادويه واللي كلام لك عن النرف كولينرجيك وادرينرجيك وترجع تدور بقى دول كانوا فين ودول كانوا فين. وخليك فاكر بقى من الشكل ده عرفت مين هم الادرينرجيك نيورونز عدد الاخبار دي كبير ولا قليل الادرينرجيك دول؟ قليل قوي ليه بقى؟ لان هم عباره عن البوست جانجليونيك سيمباثيتك للافكت اورجان واخدين منهم شويه مش حتى كلهم واخدين منهم شويه مثلا بتوع السويت بلان. وعلى فكره في بعض السكيلتال ماسل بلاد فيسل برضه بتطلع على سيتايل كولين مش عايز اتفضل قوي النهارده تيك اكسبشن رايحين للسويت بلان ومعظم النيورونز الاوتونوميك ار كولينرجيك طيب برضه بقى اعرف حاجه النهارده كده بسرعه، احنا قلنا ان شاء الله 10 دقايق كده ونخلص عشان القاعه حتى في جلسه اظن بعد كده. عايز اقول لك بس ايه اللي بيحصل عشان يتصنع ويفرز النيرف ده اسمها الكولين او نور الجنين. يعني تخيل معايا كده ده عباره عن كولينرجيك نيورون. فهمت معناها بقى؟ ما تقلقش من التكرار لان انا عارف ان هنا بنفضل في الاخر برضه مش مطمنه قوي يعني. يعني ايه كولينرجيك نيورون؟ يعني نيرف which has the ability to synthesize, store and release chemical transmitted by ايه وكده اسمه ايه؟ اسيتايلكولين. مين الكولينرجيك للمره الاخيره؟ مين الكولينرجيك نيورونز؟ كل البريكانجيونيك سواء كانوا بارا سيمباتيك او سيمباتيك وكل البوست كانجيونيك بتوع البارا والنيرف بتوع الهيلا المجلة واكسبشنال اكسبشنال استثنائي بوست كانجيونيك سيمباتيك زي اللي رايحين للسويت بلاد ومعاهم السوماتيك نيرف مع انه للمره المليون ما هوش اوتونوميك لكن حطيته معاهم عشان هو بيطلع نفس الكيميكال بروسيس وصل نيورونز زي الناس. مين بقى الانرجيك؟ All post-ganglionic sympathetic nerves are adrenergic except رايحين السويت جلاند وفي ناس بتقول كمان بعض البطن. طيب انا عايز اعرف بقى النيرف الكولينرجيك ده ازاي بيعمل شغلته؟ ازاي بيصنع ويخزن ويعمل ريليز اوف اسيتايلكولين؟ تصنيع الاسيتايلكولين في منتهى السهوله. وعلى فكره مكتوب هنا الكلام ده في الام سي كيو. يعني هي ادويه هنشتغل عليها بعد كده محتاجه المعلومات دي. أول خطوة في تصنيع الأسيتايل كولين بيقول عليها أكتف أبتيك أوف كولين. يعني إيه؟ أكتف أبتيك أوف كولين. الكولين موجود بره الأعصاب محتاجين ندخله جوه بس ما دام كلمة أكتف دخلت في الموضوع يبقى جينس كونسنتريشن جريدنت محتاجين إنرجي محتاجين كالوري. الخطوة الثانية دخل الكولين جوه السيتوبلازم بتاع النيرف اتحد مع حاجة اسمها أسيتايل كولين. اكل اسيتيك يعني وانت فاكر. وبعدين ولا حاجه خالص عندك كولين وعندك اسيتايل فاضل يشتكوا مع بعض. يبقى يتكون اسيتايل كولين بس خلي بالك محتاجين هنا انزايم يسرع التفاعل ده اسمه كولين اسيتايل ترانسفيريز. زي ممكن تصور كده الكاب. تصور كولين اسيتايل ترانسفيريز. كتاب القسم عندنا نسميه كولين اسيتايليز مش هتفرق كتير. المهم ده الانزايم المسؤول عن تصنيع الاسيتايل كولين. وبعدين هو اتصنع وبعدين يفضل عليه كده في السيتوبلازم دي كيميكال ترانسميتر قاعد كده سايح لازم يبقى ستورد جوه ايه؟ بس كده ده يقول عليه ستورد اوف سوبر سيتايل كولين يخزن جوه جرانيولز او جوه بس كده لحد امتى يفضل يخزن؟ لحد ما يبتدي النيرف يفرزه او يطلعه ازاي بيحصل الكلام ده؟ تمام بيحصل حاجه اسمها نيرف امبلس او نيرف اكشن بوتنشال. بعدين دخل صوديوم جوه النيرف بدا يحصل ديبولاريزيشن وراها ايه؟ لازم وراها كالسيوم شانلز اتفتحت اللي هي فولتج جيتد فبدا يخرج الكالسيوم. الكالسيوم يتحد مع بروتين كده موجود على الوول بتاع الفيزيكال مش مهم قوي اسمه هو اسمه فيزيكال اسوشيتد ميمبرين بروتين مش مهم لو حتى مش موجود في الكتاب بس هو المقصود بيه كده ان هو نوع من البروتين موجود على الوول بتاع الفيزيكال على الميمبرين بتاعه ده يعمل حاجه اسمها رابتشر اوف ذا فيستيكل او يعمل حاجه اسمها اكسو سايتوليس يعني يبدا الكيميكال ترانسميتور يطلع في حته اسمها ساينابس. يعني ايه ساينابس؟ يا ساينابس مسافه قريبه جدا ما بين نيورون ونيورون او نيورون واورجن فيبدا هنا يشتغل على الجزء بتاعه يبدا في الحته دي. يبقى خلي بالك ان الستبس اوف فورميشن اوف اسيتايل كولين في منتهى البساطه هم خطوتين. الخطوة الأولى أكتف أبتيك أوف كولين. الخطوة الثانية اتحاد الكولين مع الأسيتايل كو إنزايم إيه؟ وجود إنزايم اسمه الكاسكو اللي هو الكولين أسيتايل ترانسفيريز أو الكولين أسيتايلز. يكون أسيتايل كولين الخطوة اللي بعدها تخزن جوه الفيزيكال. الخطوة الثالثة اللي بدأ يحصل له ريليز لما وصل للنيرف ده أكشن بوتنشال دخل صوديوم دخل وراه كالسيوم مسك في الممبرين بتاع الفيزيكالز فرقعه وطلع منهم الكيميكال ترانسفير. اشتغل على السيكتور بتاعه وبعدين فضل اعرف مصيره بقى. ليه ما بيفضلش الاسيتايل كولين عايش هنا بقى؟ لانه فيري فيري فيري قال الصبح رابدلي هايدرولايز باي كولين استريدز. هنسمع ان شاء الله بعد كده ان في نوعين. نوع اللي موجود في الليبر والبلازما ده اسمه ايه؟ سوري مش كده ده اللي كان بيكسر سكسيرايل كولين زمان يعني وجاي تاني ان شاء الله. ونوع تاني موجود هنا بقى. اللي هو سموه فوق وين ستريت او سمارت اسباين وين ستريت ده متكسر بسرعه قوي قوي اسباين وين. انا عايزك من النهارده معلش هتتعب انا عارف وانت متضايق بس الكلام في منتهى الاهميه قد ايه في جزء كده من الجدول الناس اللي بتبص في المذاكره ازاي نمنع كل خطوه من الخطوات اللي احنا قلناها. ايه الادويه اللي ممكن توقف تصنيع الاسيتايل كولين؟ وايه اللي ممكن يوقف الستورج؟ وايه اللي يمنع الريليز؟ وايه اللي يمنع تصنيع الاسيتايل كولين؟ اول واحده مين اللي ممكن ينهبط الفورميشن اوف اسيتايل كولين؟ عندنا دوائين. وعلى فكره الادويه دي ممكن تجيب كل سنه وغالبا ما حدش بيحلها. الدواء الاول دواء اسمه نيمي كولينيوم. نيمي كولينيوم يعني شبه ايه؟ شبه الكولين. تعرف بقى الفكره دي ولا لسه ما وصلتش؟ الكولين بيتشال على ايه؟ على كارير. يبقى النيمي كولينيوم ده هيكومبيت مع الكولين على الكارير. تقول النتيجه ما دخلش كولين جوه. يبقى ده ما دخلش جوه بس ما عملش اسيتايل كولين. يبقى ده ما بيتغير او بينبت الابتيك اوف كولين انتو ذا نيورون. الدواء الثاني اسمه تراي ايتايل كولين. ده بيشتغل جوه بقى. يعني بدل ما الكولين يمسك مع الاسيتايل كولين هو اللي يمسك. وتكون النتيجه ان انا ما قدرتش استعمل الكولين. ان انا ما قدرتش اصنع اسيتايل كولين. في بعض الاسئله يقول لك مين الدواء اللي بيمنع الكولين يوتيلايزيشن. يبقى هو ده. لو قلت لك مين منع الكولين ابتيك يبقى انه واحد. الليبي كولين. لكن مين منع استخدام الكولين جوه العصب؟ يبقى هو الدواء اللي بنسميه تراي ايتايل كولين. انا عارف الاسئله دي وحشه قوي احنا دخلنا بقى في الجد. كله مستعد بقى لترامب كله كان مستشفى لترامب يعني. ادي لترامب بس اتفضل سيدي ترامب اهو. يبقى ادي في اسئله اللي سمعناها النهارده عرفت ان هيمي كولينيوم وده اسمه تراي ايتايل كولين. اللي بيمنع الستورج وعلى فكره ادويه الستورج ما لهاش معنى. اللي انا قلتهم دول ادويه ليس لها قيمه طبيه ولكن قيمه امتحانيه فقط لا غير. يعني ممكن امتحانات بس. اللي بيمنع الستورج اوف اسيتايل كولين ده اسمه بيزا ميكول. بيزا ميكول. بيزا يعني جاي من بيسكس يعني اسمه كده شبه البيسكس اللي بتخزن جواها الاسيتايل كولين. اللي بيمنع الريليز بقى ده كلام مهم قوي وهتسمعه كذا مره في المانجا. ان يجي يديله امبلس واكشن بوتنشال ومش عارفين يطلع الدواء. مش عارفين يطلع الكيميكال ترانسميتر من الدواء. اشهر مجموعه ادويه ممكن تعمل كده اسمها لوكال انستاتكس. وعايز تفكر فيها معلش عشان خاطر احنا ما لعبناش قوي النهارده يعني لسه واخدينكم برضه بايه؟ بالحنيه يعني. لوكال انستاتكس ازاي يمنع خروج الكيميكال ترانسميتر من الدم؟ ايوه ازاي بيشتغلوا؟ الناس اللي بتجيب بقى انت برضه ما جاي. بيشتغلوا از صوديوم شانل بطرس. يبقى انت كانك عملت ايه؟ منعت الانفوسات ما عملناش هايبر ولا حاجه. احنا منعنا الديبولاريزيشن صح؟ منعنا ان الصوديوم يدخل جوه فكان ما فيش اكسبتيشن حصل. يبقى ده الفكره بتاعت اللوكال اناليتكس. اي واحد بقى زي ما بتقول لك كروكين يعني لاين ديبوكين اي حاجه كلهم زي بعض كلهم في التاثير مع الانفلكس اوف صوديوم جوه المبان او الدمور. في اسم تاني حاجه بنسميها البوتولينم توكسين. سمعتوا عنها قبل كده؟ البوتولينم توكسين. البوتولينم توكسين ده ليه حاجتين في الكبرى. في حاجه اللي هي بتموت الناس اللي اخذوا بوزيشن بايظ. يعني البوزيشن اللي مش متفتح كويس بيبقى عليه سالمونيلا او يبقى عليه بكتيريا. بكتيريا بتطلع توكسين اسمه البوتولينم توكسين. يموت. يموت ايه بقى؟ اذا فكر بقى كده هتلاقي البوتولينم توكسين ده بيمنع خروج الاسيتايل كولين من النيرف ده. صح؟ يمنع الريليز اوف اسيتايل كولين فروم ذا سوماتيك نيرف. يعني حصل فين في الجزء ايه؟ باراليسيس. امتى هيموت بقى الاخ ده؟ ريسبيراتوري ماسل باراليسيس. يبقى ده اللي مموت من البوتولين هو الكلام ده بيمنع الريليز اوف اسيتايل كولين. امال ايه استعمال تاني في الطب بقى؟ هو مش موجود على فكره في الكتاب اعتقد يعني ما شفتوش بس هقول لك بقى حاجه انت اكيد سمعتها الناس بتتفرجوا على البرامج العادية حتى دلوقتي مش برامج طبية ولا حاجة، سمعت عن حاجة اسمها البطرس ولا لأ؟ مسمعناش عن البطرس اللي بيتلقن عشان يضيع التجاعيد، مش كده؟ هي الفكرة بتاعت التجاعيد ايه؟ إن مع السن يبدأ يحصل مصل كونتراكشن ومفيش ريلاكسيشن قوي. بدأت العضلات تنفجر ومخلاص طاقت في المرونة بتاعتها. فبدأت العضلات بتاع الوالد تنفجر ومش هتريح تاني. فبدأت تعمل تجاعيد. ثم يعملوا ايه بقى؟ يشحنوا البطنس كان هو عباره عن دواء بيمنع خروج الاسفل دي عند الكلمه المسلس عشان المسلس هي نوع من الريلاكسيشن. طبعا مشكله البطنس اللي ممكن لا مش عايز صعبه شويه بس هنا هيعمل ايه؟ هو بدل ما يحل عضله تريح شويه كده عمل لها ايه؟ شلل فلازم مشكله فتلاقي العضله الكبرى دي مش شغاله. وطبعا انا خدت بالك الناس اللي محقولين بطنس دول لو السم يعني ثابت كده مفيش تغير يعني لو الحق ان هو كان بيضحك يفضل يضحك على طول لو الحق ان هو اتكشر يفضل يتكشر على طول حتى بره بقى هي اثناء الانجكشن ثم اللي حصل بقى يبقى ده يقول عليه البوتوكس ان هو نفس فكره البوتولينا توكسن اللي بيمنع اليوز اوف اسفايل كده. في عندنا ادويه ثانيه ممكن لو حصل مثلا ان في كالسيوم قليل او حاجه عكس الكالسيوم المغنيسيوم لو زاد يمنع خروج الاسفايل كله. في مجموعة أدوية تسمح لك بمنع كويس أوي اسمها الأمينو جلايكوزايد أنتي بايوتكس. الأمينو جلايكوزايد مجموعة مهمة آخر السنة زي مثلا دواء اسمه ستريبتومايسين أو جنتومايسين أو غيره. دول ساعات لما بيتحقنوا كبت العضلات الإسكيلت يعملوا فيها باراليسيس لأن هما منعوا برضه خروج الأسكاي بولين ترانسوماتيك ده. يبقى عرفنا اللي بيمنع السينثيسيس واللي بيمنع الستورج واللي بيمنع الريليز مهمين أوي. يعني لو كنتش إذا كنت مضحي مثلا بسؤال او اثنين في المنطق كونسورس يبقى الاثنين اللي فاتوا مش مهمين لكن لازم تعرف كويس قوي دراجز ويتش انهبت ريليز اوف اسيتايل كول. اللي بيمنع بقى التكسير ده مش محتاج شرح ليه. مين اللي يمنع تكسير الاسيتايل كول اسمهم ايه بقى؟ اسمهم انتي كولين ستريبس. كم مجموعه؟ صح ريفرسبل وايرفرسبل. ايه الفرق؟ ريفرسبل يبقى الانزيم هيقف شغله شويه بس بعد كده يرجع يشتغل. لكن ايه ريفرسبل؟ الانزيم هيتدمر ولازم ارجع اصنع انزيم جديد عشان اقدر اكسر الاسيتايل كول. فاكر انت الاسامي اكيد. الريفرسبل كان فيه فايزوستيجنين ونيوستيجنين. واهم فرق بينهم؟ الفايزوستيجنين يبقى الكبس كويس هيوصل للبيت بسهوله لكن النيو از باركبري. امال مين الريفرسبل؟ الاورجان كوسترس كومبارت. يبقى الكلام ده كله سمعناه قبل كده يبقى عرفنا بقى ازاي بيحصل سنتيز وستورج وريليز اوف اسيتايل كولين والحاجات اللي ممكن تمنع الكلام ده. هو كان مشترك طبعا احنا ناخد الجزء بتاع النور اللي هو سهل التاني سهل جدا فتره كده طويله كده جايه بس عشان تفهم ان شاء الله المره الجايه. Thank you. كمان من الفايبر وانا هنا هذا هو الغايه. Thank you. Thank you. واحدة كده بقى لك 15 وانت بقى لك 5 15 بقى 5 اسمك ايه؟ احمد؟ كده مرة جاي احمد بقى لك 5 مين؟ فضل يا حكي انا قلت لك خش ها كنت معاك معاك معاك لما توريني يا عم كارت لو سمحت Thank you. Thank you.